بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. صدق الله العظيم. سبحانك ربي ما طابت الدنيا إلا بذكرك. سبحانه وتعالى هو الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده. سبحانه لا يتغير بتغير الدهور. له العزة وهو العزيز، وله الحكم وهو الحكيم. يخلق ما يشاء ويختار. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مستمعينا من هنا من رحاب مسجد الفتح بميدان رمسيس بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. أهلا بكم مستمعينا الكرام، ونحن نستشرف عصرا جديدا وحقبة تاريخية فارقة في حياة الشعب المصري الكريم. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعم فيها الخير والأمان والعدل على أمتنا يا رب العالمين. تمر مصر بمرحلة فارقة في تاريخها، فبعد ساعات إن شاء الله ستجرى انتخابات رئاسة الجمهورية، وكلنا مستمعين يتطلع لحكم رشيد ينصف الضعيف وينال فيه أهل العلم والكفاءة مكانتهم، ويتطلع الناس لحاكم عادل أمين يأخذ بالشورى ولا ينفرد برأيه، وأن يكون رفيقا برعيته غير غاش ولا غافل عنهم ولا مهمل لمصالحهم ولا يشق عليهم. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يولي على المصريين من يصلح أحوالهم يا رب العالمين. لا شك إخوة الإيمان أن المحافظ على دينه في هذه الأيام هو الغريب الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: طوبى للغرباء. والعبادة في حين القدرة وفي وجود الفتن هي العبادة التي تجلب فضل الله تعالى وعفوه ورحمة الله في الشدائد. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: تعرف على الله في الرضا يعرفك الله في الشدة. وهذا مستمعين الكرام ما حدث مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي واظب على دعاء المولى تبارك وتعالى في الرخاء، فعرفه عز وجل في الشدة والمحن. فعلينا مستمعينا أن نقتدي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، وأن ندرع إليه دائما بالدعاء أن يصلح حال هذه الأمة المباركة إن شاء الله تعالى. إخوة الإيمان والإسلام، ما أجمل أن نعود إلى كتاب الله تعالى. لقد كان من فضل القرآن الكريم على أهله أن جعل قلوبهم مطمئنة راضية، مورقة مثمرة، مضيئة بكلام الحق تبارك وتعالى. تدبروا القرآن المجيد وما فيه من وعد ووعيد، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نبقى الآن مستمعين الكرام مع هذه التلاوة المباركة لفضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، والذي تبدأ من الآية 76 من سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما حول تلوء بالعصبة لتنوء بالعصبة أولي ولا يسأل عن قَالُوا ربي أعلم من

ومن هو في ضلال مبين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا مستمعينا الكرام استمعنا وإياكم إلى هذه الآيات البينات من سورة القصص، تلاها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش استفتاحا طيبا مباركا للقاء الفجر الذي ننقله على أسماعكم من رحاب مسجد الفتح بميدان رمسيس بمدينة القاهرة. مستمعينا الكرام، ما أعظم هذه اللحظات من الليل، هذه اللحظات التي ينزل فيها رب العزة تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا مناديا: ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من سائل فأعطيه، ألا هل من كذا هل من كذا، فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، ومن على مصرنا الحبيبة بحاكم يعدل في رعيته يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، ونعطر هذه الأجواء بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله، علمتنا معنى التراحم بيننا عطرا يفوح بأطيب النسمات، علمتنا معنى التحاب وصوته نسكا تجدد في ندى الصلوات. صلى عليك الله يا خير الورى عدد الحصى والذر والنبضات.